الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 29 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ في تكملة المجمل في الفصل 12 المجمل والمبين. فبينت في اللقاء السابق المجمل جزء، بينت جزءا منه، ثم نكمل بفضله سبحانه وتعالى. المسألة 31 بعد 200، إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين. قال الزركشي في البحر المحيط: مسألة، إن لفظ الشارع إذا دار بين مدلولين، إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين، وليس أظهر بالنسبة إلى أحدهما، يعني في احتمالية، فهل هو مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما، أو هو ظاهر بالنسبة إلى إفادة المعنيين؟ قال الهندي: ذكر الأكثرون إلى الثاني، أو ذهب الأكثرون إلى الثاني، وذهب الأقلون فهم منهم الغزالي أنه مجمل بالنسبة إلى كل واحد منهما. قلت، يعني الزركشي، واختاره ابن الحاجب، والأول اختاره الآمدي تكثيرا للفائدة ولما فيه من رفع الإجمال الذي هو خلاف الأصل، فمن لم يجعله مجملا يجعله حقيقة في المعنيين، مجازا في الواحد. ثم قال الآمدي والهندي: ومحل الخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في المعنيين، فإنه يكون مجملا أو حقيقة في أحدهما، وهذا هو التقسيم. فالحقيقة مرجحة قطعا، والحق أن صورة المسألة أعم من ذلك، وهو اللفظ المحتمل لمتساويين، ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء. واعلم أن ترجمة المسألة هكذا تحتمل معنيين، أحدهما يمثل له بقوله المحرم لا ينكح ولا ينكح، والحديث صحيح مسلم، وفيه ولا يخطب. وإذا قلنا النكاح مشترك فإنه دائر بينهما من غير ترجيح، فإن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ، وإن حمل على العقد استفيد منه شيئان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا لغيره، وهذا بناء على أن المعنى الواحد ليس واحدا من المعنيين، هذا الأول. يبقى المسألة فيها إجمال، المسألة فيها إجمال. طيب، والثاني أن يكون واحدا منهما فيعمل به قطعا، لأنه المراد على كل حال، ويبقى النظر في المعنى الآخر. وقد يمثل لهذه الحالة بقوله، وبالمثال يتضح المقال، بقول صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها، التي طلقت يعني، والحديث في صحيح مسلم، وفي رواية: الثيب أحق بنفسها. فإنه يحتمل أنه أحق بنفسها فتعقد على نفسها عقد الزواج كما يقول به الخصوم. قلت هنا في الهامش: وهذا مردود بإجماع الصحابة على معنى حديث لا نكاح إلا بولي. قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: ولا أعلم أحدا قال يجوز للثيب أن تنكح بغير إذن ولي، ولا يجوز ذلك إلا بإذن ولي من العصبة إلا داود، ولا يجوز ذلك إلا بإذن ولي من العصبة إلا داود ولا سلف له. يبقى ما فيش دليل عليه، والإجماع على عكس، وهذا خلاف الإجماع. وقال: ولا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب والبكر في الولي، سواء كانت مطلقة أو بكر لا بد من الولي. لذلك هذا قول الحنفية وأبو حنيفة، وقوله مردود لأن المسألة فيها إجماع من الصحابة، يبقى قول الحنفية لا عبرة له. طيب، فإنه يحتمل أنها أحق بنفسها فتعقد على نفسها كما يقول به الخصوم، أو أنها أحق بنفسها فتمكن من أمرين، أحدهما أن تأذن لمن يعقد عليها، والثاني أن تعقد بنفسها. قلت وكلاهما باطل. طيب، ونقل ذلك عن نص الشافعي: إذا كانت في موضع لا ولي فيه ولا حكام. دي مسألة أخرى، قلت أنا الكيال في مسألة أخرى، دي مسألة أخرى. القضية هنا والسلطان ولي من لا ولي له، يبقى من ليس لها ولي فوليها السلطان، يعني ولي الأمر اللي هو الحاكم أو ما ينوب عنه من رجال الحاكم. المسألة الثانية والثلاثون بعد المئتين: الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل؟ قال الزركشي في البحر المحيط: ما له مسمى شرعي كالصوم والصلاة ليس بمجمل عند الأكثرين، بل اللفظ محمول على المعنى الشرعي، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشريعة لا اللغة. وهذا ذكرته، وذكرت أن قعدت فيه قاعدة ونقلت عن أهل العلم في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. ولأن الشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. ولهذا ضعفوا قول من حمل الوضوء من أكل اللحم الجزور على النظافة بغسل اليد. المرجعية هنا إيه يا إخوة؟ إلى المعنى الشرعي، وهذا هو الذي نتعبد به إلى الله. والثاني هو المختار عند الغزالي: التفصيل بين أن يرد مثبتا فيحمل على الشرعي، كقوله صلى الله عليه وسلم: إني إذا صائم، كما في صحيح مسلم. قلت الحديث في الهامش عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: إني إذا صائم. قالت: أي قال هذا بالنهار. ثم قالت عائشة: ثم أتانا يوما فقلنا: يا رسول الله، أهدي إلينا حيس، وهو طعام من التمر والأقط والسمن. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل. قلت: فهما وقعتان. طيب، قال: يبقى فهما وقعتان، فيستفاد منه صحة نية النهار، وإن ورد منفيا فمجمل لتردده بينهما، كالنهي عن صيام يوم النحر وأيام التشريق، فلا يستفاد منه صحة صومهما من جهة أن النهي عن الممتنع ممتنع، وهذا منه بناء على أصله أن النهي لا يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد بإجماع الصحابة. ثم هو مع ذلك لا يقول يقضي الصحة أو يقتضي الصحة. والصحيح الأول، ولهذا اتفقوا على حمل قوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرانك، على المعنى الشرعي، مع أنه في معنى النهي. قلت في الهامش مرة تخريج هذا الحديث وهو ضعيف: ضعفه ابن سيد الناس والشوكاني وانظر النيل الأوطار، وقد رواه الترمذي ولم يحسنه كما زعم المجد ابن تيمية، والحديث صححه المجد في المنتقى، ولكن ثبت عند البخاري ومسلم بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة. ده فحسابت في صحيحين. المسألة الثالثة والثلاثون بعد المئتين: إجمال اللفظ بين المعنى العرفي والشرعي واللغوي. قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: ما له مسمى عرفي وشرعي على ما يحمل عند الإطلاق وجهان، خرجهما بعض المتأخرين من الخلاف في من نذر عتق رقبة: هل يجزئ ما يقع عليه الاسم في العرف أو لا يجزئ، وإلا ما يجزئ في الكفار؟ فيه وجهان مشهوران. قلت: الراجح الحمل على الحقيقة الشرعية أولا ثم العرفية، ويشهد له ما له وقف أو أوصى للفقراء والمساكين في سبيل الله، فإنه يعتبر من اعتبره الشرع في الزكاة. وكذا لو حلف لا يبيع الخمر فإنه لا يحنث ببيعه. وكذا لو قال إن رأيت الهلال الهلال فأنت طالق الهلال. طيب قال إن رأيت الهلال فأنت طالق. إن رأيت الهلال فأنت طالق، فهو محمول على العلم، أي لو رآه غيرها وأعلمها به. تمام. وإذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي قدم العرفي المضطرد المستمر يعني، ثم اللغوي. كذا قال الأصوليون. ويخالفه قول الفقهاء ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. يبقى على التدريج وعلى المراتب. تمام. الأصل أن يحمل على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا اللغويات. قال فإنه صريح في تأخير العرف عن اللغة، وجمع بينهما بوجوه، منها منها عدم ورودها على محل واحد، فكلام الفقهاء في الضوابط وهي في اللغة أضبط، فتقدم اللغة بالنسبة إليها، وكلام الأصولين في أصل المعنى وهو في العرف أظهر فيقدم بالنسبة إليه. قال ومنها أن كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من الشارع ينظر فيه إلى عرفه وهو الشرعي، ثم عرف الناس، لأنه الظاهر أنه يخاطبهم بما يتعارفونه ويعلمونه، ثم اللغوي وكلام الفقهاء في الصادر من غيره. ولهذا قال الرافعي في باب الطلاق قال إذا تعارض المدلول اللغوي والعرفي فكلام الأصحاب يميل إلى اعتبار الوضع، والإمام والغزالي يريان اتباع العرف، وصحح الأول لأن العرف لا يكاد ينضبط. ومنها قال الشيخ علاء الدين الباجي مراد الأصوليين العرف الكائن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومراد الفقهاء غيره. قلت هو أي الزركشي، ويظهر أن مراد الأصوليين ما إذا تعارض معناه في اللغة والعرف يقدم العرف، ومراد الفقهاء ما إذا لم يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف. ألا ترى إلى قولهم ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معنى؟ انتهى كلامه، وقد مرت المسألة قبل ذلك. طيب. وقال المرداوي في التحبير وما له محمل لغة وشرعا، فأصحابنا والأكثر الشرعي والغزالي مجمل، أي ما له محمل في اللغة ويمكن حمله على حكم الشرعي، كقول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة. قلت في الهامش رواه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وأقره ابن حجر في الترخيص. إلى بقية الهامش عندكم. يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام، طيب. قال ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء فيه، والأصل إيه؟ الحمل على المعنى الشرعي. وكقوله الاثنان جماعة. قلت في الهامش رواه ابن ماجه والدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى، وضعفه الحافظ في التلخيص، ففيه المجهول والمتروك والضعيف، وقال إسناده واهن. وروى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة بلفظ فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركم وهما اثنان. يبقى هذا حديث البخاري يغني عن هذا الحديث الضعيف وإن كان معناه صحيح. قال: وكقوله الاثنان جماعة لا إجمال فيه عند أكثر العلماء منهم أصحابنا، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة. يبقى عامة الأصوليين يقولون بهذه القاعدة، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. وفائدة التأسيس أولى، كما بينت قبل ذلك، التأسيس أولى من التأكيد. وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة أو حقيقة الصلاة الشرعية، فكان مجازا. والمراد أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره، ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث: إلا أن الله أحل فيه الكلام، حديث الطواف في البيت صلاة، فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم، إلا ما استثني في الحكم، لأنه ما فيش ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم وما شابه، واخد بالك؟ وهذا بين من ظاهر الحديث. طيب، وما له حقيقة لغة وشرعا كخطاب الشارع بلفظ يجب حمله على عرف الشرع كالصلاة والوضوء والزكاة والصوم والحج وغيرها، فهو للشرع على الصحيح وعليه الأكثر، لأن خطاب الشارع بلفظ يجب حمله على عرف الشارع لأنه مبعوث لبيان الشرعيات. يبقى هنا مفيش إجمال، واخد بالك؟ مفيش إجمال. ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم الجزور فليتوضأ كما في صحيح مسلم على التنظيف بغسل اليد. هذا كلام لا يستقيم. يبقى الأصل إيه؟ بيان الشرعيات. النبي بعث لبيان الشرعيات. ورجح النووي التوضؤ به لضعف الجواب عن الحديث الصحيح لذلك. وقال البرموي: هذا أرجح المذاهب في المسألة، فلو تعذر الشرعي حمل على العرفي عند التعذر، لكن الأصل إيه؟ الحمل على الشرعي. فإن تعذر العرفي حمل على اللغوي، فإن تعذر اللغوي فهو مجاز. أما إذا تعذر الشرعي فإنه حمل على يحمل على العرفي، لأنه المتبادر أو المتبادر إلى الفهم. ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة. العادة محكمة، هي قاعدة من قواعد الكلية الفقهية. فإذا تعذر العرفي أيضا حمل على اللغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل. الحديث رواه البخاري ومسلم. حمله ابن حبان في صحيح على معنى فليدع، على المعنى اللغوي، لأن الصلاة في الأصل دعاء في اللغة دعاء. وعلى هذا روى أبو داود: فإن كان صائما فليدع، يعني هذه رواية ثابتة، وصححها ابن المجد في المنتقى، هي من عند أبي داود. فتكون هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى. يبقى هنا مش مسألة حمل على المعنى اللغوي يقصد يقول هذا، لا، في لفظة من قول رسول الله مرة فليصل ومرة فليدع الدعاء، يبقى هذه اللفظة بينت الأخرى. ويكون صلى الله عليه وسلم مراده اللغة، يبقى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى القاعدة مستمرة ومضطردة. قال: فإن تعذر حمله على اللغة فهو مجاز، لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، وقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه والله أعلم. هذا آخر المسألة 133. أما المسألة 234 حكم المجمل، قال الطفي في شرح مختصر الروضة: وحكم المجمل أن يتوقف فيه على الدليل المبين للمراد به خارجا عن لفظه، كما أن حكم النص والظاهر المبادرة إلى العمل به بما ظهر منهما. ولأن الله تعالى لم يكلفنا العمل بما لا دليل عليه، الله نفسه سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والمجمل لا دليل على المراد به، فلا نكلف بالعمل به، فهذا دليل على أنه لا يلزمنا العمل بالمجمل. كيف تلزم بالمجمل والمجمل لا يؤخذ منه فهم حتى نفهم الدليل ونفهم الحكم الشرعي فنطبقه؟ هذا المراد. والدليل على أنه لا يجوز لنا ذلك أيضا هو أن في العمل به تعرضا بالخطأ عن حكم الشرع، والتعرض للخطأ في حكم الشرع لا يجوز، وإنما قلنا إن فيه تعرضا بالخطأ لأن اللفظ إذا تردد بين معنيين محتمل، إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال إيه سقط به الاستدلال، وهذه قاعدة متفق عليها. فإما أن يراد جميعا المعنيين كالمشترك، أو لا يراد واحد منهما، أو الثالثة يراد أحدهما دون الآخر. فهذه أربعة أقسام، ويسقط منها الثاني هو أن يراد واحد منهما، لأن ذلك ليس من شأن الحكماء أن يتكلموا كلاما لا يقصدون به معنى، لابد من التحديد، الاحتمالية تسقط الدليل. يبقى ثلاثة أقسام لا دليل على إرادة واحد منها، على إرادة واحد منها. قال: فإذا أقدمنا على البيان احتمل أن نوافق مراد الشرع ونصيب حكمه، واحتمل أن نخالفه فنخطئ حكمه، وهذا لا يستقيم. فتحقق بذلك أن العمل بالمجمل قبل البيان تعرض بالخطأ في حكم الشرع. وأما أن ذلك لا يجوز، فلأن حكم الشرع يجب تعظيمه، والتعرض بالخطأ فيه ينافي تعظيمه، فيكون ذلك ضربا من الإهمال له وقلة المبالاة والاحتفال به، وذلك لا يجوز. يبقى كلام مستقيم. طيب، ومثال ذلك لو قال: إذا غاب الشفق فصلوا العشاء الآخرة، احتمل أن يريد بالشفق الحمرة والبياض جميعا. طيب، والحال وأن يريد الحمرة فقط وأن يريد البياض فقط، فبتقدير أن يريدهما جميعا فلو صلينا قبل مغيب البياض أخطأنا. فلما جاء البيان بقوله صلى الله عليه وسلم: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق فقد وجب عشاء الآخرة، علمنا المراد. قلت في الهامش: هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن خزيمة في صحيحه، وضعفه المجد في المنتقى، وصحح البيهقي وقفه، يبقى مش مرفوع إلى النبي. وذكره الحاكم في المدخل، وجعله مثالا لما رفعه المجرحون من الموقوفات، وقد تفرد به محمد بن يزيد كما قال ابن خزيمة، وهو صدوق كما قال ابن حجر وقال البيهقي، ولا يصح فيه شيء. هذا من التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني رحمهم الله جميعا. وأبو حنيفة لما لم يبلغه هذا الحديث، أو بلغه ولم يثبت عنده، قال: الأصل بقاء وقت المغرب، فمن ادعى خروجه بمجرد غيبوبة الحمرة فعليه الدليل. واخد بالك؟ لأنه ضعف الحديث، فمعنى الحديث غير مقبول عنده. والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة براءة الأصلية، وهو الاستصحاب، قاعدة الاستصحاب. ولأن المصلي بعد غيبوبة البياض ممتثل إجماعا، وقبله مختلف في امتثاله، والأصل عدم براءة الذمة من امتثال الأمر، فيستصحب فيه الحال. قال: وكذلك قوله عز وجل: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، احتمل أن المراد الحيض والأطهار، وأن العدة تنقضي بأيهما كان، واحتمل أن المراد الحيض فقط، أو الأطهار فقط، لأن القرء أو القرء الطهر والحيض فهو مجمل. فلو أمرناها قبل البيان ببعض هذه الاحتمالات ولم يوافق مراد الشرع فيه كنا مخطئين. لابد من التقصي والتحقيق، ومن ثم المجمل لا يعمل به، فحكم المجمل لا يعمل به، لأنه لا يؤخذ منه حكم شرعي إلا بعد أن نعلم المبين لهذا المجمل. فلما جاء البيان بقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، دلت هذه الآية على أن المراد بالقرء الحيض، لأنه في هذه الآية الكريمة جعل الشهور في الآيسة التي لا تحيض بدلا عن الحيض بقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، ولم يقل يئسن من الأطهار. شوف الكلمة، الآية والمدلول والاستنباط الصحيح في الفهم، ولم يقل يئسن من الأطهار، وأكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للحائض: اترك الصلاة أيام أقرائك. وبينت تفصيله، وهنا أقول مرة أخرى: وهو أبو داود في سننه والترمذي، وفيه أبو اليقظان عثمان بن عمير ضعيف اختلط، وكان يدلس وقد عنعنه هنا، وترجمته عند ابن حجر في التقريب، ولكن ثبت الحديث عند البخاري ومسلم في صحيحه وعند البخاري في صحيحه بلفظ: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، ولا دلالة فيه. ورواه أيضا بلفظ الأقراء الدارقطني في سننه وابن ماجة في سننه. طيب، والصلاة إنما تترك في أيام الحيض للطهر، والاستدلال بالآية أقوى من الحديث. بعض أهل العلم حسنوا هذا الحديث: اترك الصلاة أيام أقرائك، وحسنه الشيخ الألباني. طيب، وقال المرداو في التحبير: وحكمة التوقف على البيان الخارجي فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه، لعدم دلالة لفظه على المراد وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. هذه الجملة من المرداوي خلاصة لهذا الأمر، لمسألة حكم المجمل. فقال: وحكمه التوقف، احنا مش لم يظهر لنا بعد على البيان الخارجي، فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج من لفظه، لعدم دلالة اللفظ على المراد، ما احنا مش عارفين الصح ايه يعني، وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. طيب، وقال الزركشي في البحر المحيط: وحكمه التوقف فيه إلى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. وقال المازري: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه أخذ به، وإن تجرد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به، وإن تجرد عن تنبيه وعرف ووجب الاجتهاد في المراد منها. وكان من خفي الأحكام الذي وكل إلى العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان استنباطه. كل هذا الكلام تبيين لحكم المجمل أنه لا يعمل به حتى يعلم بيانه. حمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية، هذا عنوان. قال تنبيه: وقد حمل المجمل على جميع معانيه غير المتنافية نظير العام، أدم ما فيش تنافي فيؤخذ به كله، ولم يتعرضوا لذلك فيه. دائما حفظه الله الزركشي يأتي بالفائدة التي لم يتكلم عنها الأصوليون، ولذلك دائما أثبت هذه الفوائد إتماما لشرط الذي أردته في هذا الكتاب، أن أجمع كل أو جل بقدر الإمكان، فاتقوا الله ما استطعتم، كل مسائل أصول الفقه. ومن أمثلته قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فإن السلطان مجمل يحتمل الحجة والدية والقود ويحتمل الجميع. لا جرم حقا، يعني لا جرم معناها حقا، لا جرم أن الشافعي يخير بين القتل وغيره، لأن الكل بالإضافة إلى اللفظ سواء. قاله الكي الطبري في أحكام القرآن، انتهى كلامه. وقال السمعاني في قواطع الأدلة فإن قال قائل ما حكم المجمل قبل ورود البيان، قد قالوا إن التزام المجمل قبل بيانه واجب، إن التزام المجمل قبل بيانه واجب، ليس في تبيين. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقا يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم كما في الصحيحين، فقد أوجب عليهم إلزامها قبل بيانها، أو أوجب عليهم التزامها قبل بيانها، الصلاة والزكاة، الزكاة يعني في هذا الجزء. واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل البيان، فقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. انت واخد بالك، أنا ذكرت لك كلام السمعاني لأن الأصل عدم الحكم بالمجمل. طب هذا حديث صحيحين، لذلك أورده السمعاني ونقلته هنا للبيان، فلم يحدث التبيين في الصلاة والزكاة. فقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان. سمعنا وأطعنا، ولن نصلي حتى نعلم الصلاة، ولن نزكي حتى نعلم الزكاة، فستأتي. فإذا الأصل منها البداية أن تقول سمعنا وأطعنا. وقال بعضهم إنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملا، وبعد البيان بالتزامه مفسرا أو مفسرا، هو هذا، والقولان صحيحان. فبهذا يكون الكلام في المجمل انتهى، ونبدأ بعد ذلك بفضله سبحانه وتعالى في المبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.